بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر وقال: في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الحديث في وقف عمر رضي الله عنه، فإنه أصاب أرضا بخيبر هي أنفس أمواله، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في وقفها. والحديث طويل، لكن المؤلف اختصر على موضع الشاهد وهو قوله: لا جناح على من وليها، وفي لفظ لا حرج، يعني لا حرج ولا إثم على من وليها، يعني تولى النظر على ذلك، وذلك بالقيام على الوقف تنفيذا وتصريفا. وهذا هو ناظر الوقف، فناظر الوقف هو الذي يقوم على شؤون الوقف تنفيذا وتصريفا. قال: أن يأكل منها، يعني أن يأخذ من ريع الوقف ومن غلته حاجته، أو ما يحتاج إليه من طعام وشراب وكسوة ونحو ذلك. فالمراد بالأكل هنا مطلق الأخذ، ولكن بالمعروف، أي بما تعرف عليه الناس، بما تعارف عليه الناس فيرجع فيه إلى العرف. ثم أيضا ذكر: أو يطعم صديقا، وفي اللفظ: أو يوكل صديقا، والمراد صديق ناظر الوقف، صديق ناظر الوقف القائم عليه بقوله صديقه، فالإضافة هنا إلى صديق من تولى الوقف. والصديق هو الصاحب الذي صدق في مودته، الصديق هو الصاحب الذي صدق في مودته. وقوله غير متأثر، وفي لفظ غير متمول، التمول أن يتخذ مالا زائدا على ما يأكل بالمعروف، واللفظ هنا غير متأثر، التأثير أن يتخذه أصلا أو يجمعه، والمراد أن يجمع مالا يجعله أصلا لكسبه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية الوقف، والوقف من الأمور المشروعة، وقد كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، ولكن الإسلام أقره وأدخل عليه بعض الشروط والضوابط. وقد دل على مشروعية الوقف قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقوله ونكتب ما قدموا، يعني ما قدموه في حياتهم، والوقف مما يقدمه الإنسان في حياته. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والصدقة الجارية هي التي تصدق بها في حياته، أن يتصدق بها في حياته. وأما ما يفعل له فهذا في الواقع إهداء ثواب. ففرق بين أن يتصدق الإنسان صدقة في حياته بأن يوقف وقفا أو نحوه، وبين أن يتبرع شخص له بعد موته، فهذا وإن كان مما يجري أجره وثوابه، لكنه لا يدخل في الصدقة الجارية. الصدقة الجارية هي التي أخرجها الإنسان في حياته، وأما ما يفعل له بعد موته فهو إهداء ثواب. ومنها أيضا جواز وقف الأرض والعقار، لأن عمر رضي الله عنه أوقف هذه الأرض، ويقاس على العقار والأرض كل عين ينتفع بها مع بقائها، وهذا من شرط الوقف أن يكون مما ينتفع به مع بقائه. ومنها أيضا أن للواقف أن يشترط في وقفه شروطا بحسب ما يراه من المصلحة. وهذه الشروط التي يشترطها الواقف يجب العمل بها إذا لم يكن فيها مخالفة للشرع. فإذا اشترط الواقف شروطا في وقفه فإنه يجب العمل بهذه الشروط ما لم يكن فيها مخالفة للشرع. والدليل على وجوب العمل بها قول الله عز وجل في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فبين سبحانه وتعالى أن من بدل شرط المالك الذي اشترطه في نقل ملكه بعد أن سمعه فعليه الإثم، وهدد من التبديل بقول إن الله سميع عليم. وأما السنة ففي هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه أوقف وقفا واشترط شروطا، ولو لم يكن العمل بشرط الواقف واجبا لم يكن لاشتراطه فائدة. وأما من جهة القياس والنظر فلأن الواقف أخرج هذا الوقف عن ملكه على صفة معينة فوجب أن يراعى ذلك الوصف، ولم يرتضي أن يخرج أو أن يخرج هذا الشيء عن ملكه إلا على هذه الصفة فوجب أن يراعى ذلك. ولأن عدم العمل بشرط الواقف تصرف في مال الغير بغير إذنه، وهذا أمر لا يجوز. واعلم أن ما يشترطه الواقف من الشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشترط شروطا مخالفة للشرع، أن يشترط شروطا مخالفة للشرع فلا يجوز الوفاء بها، كما لو خص أحد أولادي بريع الوقف دون غيره. والقسم الثاني أن يشترط شروطا ندب إليها الشرع ورغب فيها، كما لو جعل ريعه على أو غلته على الأقارب ونحوهم أو على المحتاجين، فهذا مما رغب فيه الشرع فالعمل بشرطه واجب. والقسم الثالث أن يشترط شروطا أباحها الشرع فالعمل بها أيضا واجب. إذن شروط الواقف يجب العمل بها ما لم تخالف الشرع، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: شرط الواقف كشرط الشارع، بمعنى أنه يجب العمل به. لكن ما حكم مخالفة الناظر وهو القائم على شؤون الوقف لشرط الواقف؟ الجواب: إذا خالف الناظر شرط الواقف فيما كان مندوبا أو مباحا فلا يخلو من ثلاث حالات. يعني لو خالف شرط الواقف المباح أو المندوب، الحالة الأولى أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو أفضل وأكمل، كما لو اشترط الواقف شرطا فغيره الناظر إلى ما هو أكمل وأفضل فهذا جائز. والدليل على جوازه حديث جابر رضي الله عنه في السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال: صلها هنا. الحديث: فالرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، والوفاء بالنذر واجب، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو بل أرشده أن ينقل نذره إلى مكة، فأن ينقل نذره إلى مكة مع أنه نذر في بيت المقدس. فأخذ من هذا الحديث شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة، وهي أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون أو مساوي. الحالة الثانية أن يخالف الناظر شرط الواقف إلى ما هو أدون، كما لو أوقف وقفا على مسجد جامع فنقله إلى مسجد دونه، فهذا لا يجوز. والحال الثالثة أن يخالفه إلى مساو فلا يجوز أيضا، لأن الأصل عدم مخالفة شرط الواقف. ومنها أيضا من فوائده أن الأولى للواقف أن يعين الناظر، الأولى للواقف أن يعين الناظر، أي أن يعين ناظرا لوقفه، إما بشخصه كفلان إذا كان الواقف يعرف كفاءته وجدارته، وإما بوصفه بأن يقول الناظر الأصلح من أولادي، أو الناظر إمام الجامع، أو نحو ذلك من الأوصاف. فإن لم يشترط ناظرا، فإن كان الموقوف عليه معينا محصورا فالنظر له، وإن كانوا جماعة فهو بينهم بقدر حصصهم، أي كل ينظر على قدر حصته. وأما إذا كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره كالفقراء والمساكين أو لا يملك كالمساجد، فالنظر يكون للحاكم. إذن الأولى للواقف أن يعين ماذا؟ أن يعين الناظر، إما بشخصه بيقول هذا وقف والناظر فلان إذا كان يعرف أهليته وكفاءته، وإما بوصفه بأن يقول هذا وقف والناظر الأصلح من أولادي، أو الأكبر من أولادي، أو نحو ذلك، أو ذو الرأي. فإذا لم يشترط ناظرا بأن قال هذا وقف ولم يشترط ناظرا، فهنا إن كان الموقوف عليه محصورا كما لو وقف على جماعة أو وقف على شخص معين، فالنظر يكون لهذا الشخص أو للجماعة بقدر حصصهم. وأما إذا كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره أو كان لا يملك، الذي لا يمكن حصره كما لو قال على طلبة العلم، على الفقراء، على المساكين، أو لا يملك كالمساجد ونحوها، فالنظر حينئذ يكون لمن؟ يكون للحاكم. ومنها أيضا أن الأولى للناظر أن يشترط أن الأولى للواقف أن يشترط للناظر شيئا في مقابل النظارة، ليكون ذلك أعون على أدائه على الوجه الأكمل. فإذا قال مثلا هذا وقف والناظر فلان وله من ريع الوقف أو من غلة الوقف 5%، فإن هذا أعني أن يجعل له شيئا أعون وأدعى إلى عمله، عمل الناظر في الوقف، فهو يشجعه بحيث أنه يقوم على هذا الوقف، بخلاف ما إذا كان متبرعا فما على المحسنين من سبيل. فإن لم يشترط الناظر شيئا، لو فرض أنه أوقف وقفا، قصدي الواقف لو أوقف وقفا ولم يشترط شيئا للناظر، وكان العرف المضطرد أن الناظر يأخذ شيئا، فإنه يعمل بماذا؟ يعمل بالعرف حسب ما يقتضي العرف. والحاصل أن الناظر لا يستحق شيئا من غلة الوقف إلا بشرط أو عرف، إلا بشرط أن يشترط له الواقف أو عرف، يعني أن يجري بذلك العرف. فأما إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف فإنه لا يأخذ شيئا. ومنها أيضا الرجوع إلى العرف فيما لم يرد تحديده شرعا، ومنها أيضا مشروعية مهادات أو الإهداء للأصدقاء، لأن الصديق له حق، وكذلك أيضا مشروعية القرى للضيف، وأن الضيف له حق. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله، باب الوكالة في الحدود. قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد. طيب، يقول باب الوكالة في الحدود. الحدود جمع حد، والحد شرعا عقوبة بدنية، عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا تعريف الحد، عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فقول عقوبة بدنية يخرج ماذا؟ العقوبات المالية، فليست حدا. عقوبة بدنية مقدرة شرعا، خرج بذلك إيش؟ مقدرة، خرج التعزير. شرعا خرج ما يقدره ولي الأمر من العقوبات على بعض الأشياء في معصية، هذا بيان للواقع، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا بيان الحكمة من مشروعية الحدود، لتمنع من الوقوع في مثلها للمحدود وغيره، وتكفر ذنب صاحبها يعني من أقيم عليه الحد، فلا يجمع عليه أو فلا يجتمع عليه عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. هذا هو تعريف الحد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال حدثنا ابن سلام. طيب، قالوا واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فهذا الحديث يدل على جواز التوكيل في الحدود إثباتا واستيفاء. أما إثباتا فقوله فإن اعترفت، وأما استيفاء فلقوله فارجمها. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز التوكيل في الحدود إثباتا واستيفاء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: جاء ابن نعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا. قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. طيب، هذا الحديث استدل به من يرى أن عقوبة شارب الخمر أنها تعزير وليست حدا. فهمتم؟ استدل به من يرى أن عقوبة شارب الخمر أنها تعزير وليست حدا، ويدل لذلك أمور. أولا، أنه لم يرد حد له في القرآن، ولم يرد أيضا حد له في السنة، فقد كان الشارب يؤتى به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الضارب بالنعال، ومنهم الضارب بالجريد، ومنهم الضارب بغير ذلك. ولو كان حداً مقدراً لم يكن كذلك. وثالثاً، أنه لما كثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يجعله كأخف الحدود، وقال: أخف الحدود 80. ولو كانت عقوبة شارب الخمر حداً محدوداً لم يكن لعمر رضي الله عنه ولا لغيره أن يزيد فيها أو ينقص. وكذلك أيضا جاء عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا. فجمهور العلماء على أن عقوبة شارب الخمر كالقذف، أنه يجلد 80 جلدة. ومنهم من قال إن عقوبته تعزير، لكن لا ينقص عن 40 جلدة، لا ينقص عن 40 جلدة، لأن هذا أقل ما ورد. فالمهم أن هذا الحديث استدل به من يرى أن عقوبة شارب الخمر أنها من باب التعزير وليست من باب الحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الوكالة في البدن وتعاهدها. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزب عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها قالت عائشة رضي الله عنها أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. طيب، التوكيل في البدن، يجوز التوكيل في البدن فيما يتعلق بشرائها وبيعها وذبحها قربة كان أم غير قربة. ولهذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا حيث أحضر البدن أو بعضه من اليمن، ووكله في أن ينحر ما بقي، فقد باشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة، وأعطى عليا ما غبر وهو 37. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البدن، يعني يهدي إلى الحرم، فلا يحرم عليه شيء مما أحل الله له. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن الأضحية أو على أن المضحي لا يحرم عليه شيء، وأنه إذا أهدى هديا أو أنه إذا أراد أن يذبح فلا يحرم، يعني بعض العلماء استدل به، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك أن هذا الهدي من الرسول صلى الله عليه وسلم هدي تطوع، ولأن هناك فرقا أيضا بين الهدي وبين إيش الأضحية، فالهدي والأضحية بينهما فروق ذكرناها فيما تقدم. فالمهم أن هذا الحديث فيه دليل على أن الهدي الذي يهدى إلى الحرم في غير نسك لا يحرم شيئا مما أباحه الله عز وجل على الإنسان. والهدي في الأصل هو ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، ولا يختص ببهيمة الإنعام. فلو أنك أرسلت مثلا طعاما وقلت لشخص تصدق به في مكة فهذا يعتبر هديا، لكن الذي يختص ببهيمة الإنعام ما كان متعلقا بالنسوك. والله أعلم.